نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله برحمتك حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعله لنا أنيسا في قبورنا. اللهم اجعله لنا أنيسا في قبورنا وشفيعا لنا يوم بعثنا ونشورنا. وشفيعا لنا يوم بعثنا ونشورنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيلقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارقى رتل ورتل. كما كنت تغتر في الدنيا فإن منزلتك فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم مدنا برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك وجد علينا من واسع فضلك. اللهم لك الحمد على التمام ولك الحمد على مسك الختام. اللهم تقبل منا الصيام. اللهم تقبل منا القيام. اللهم استجب منا الدعاء. اللهم اسكننا دار السلام. اللهم اجعلنا ممن يلقونك وتحيتهم عندك السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح نياتنا

وغفرت زلله وإجرامه. اللهم هذا شهرنا قد تصرمت أيامه، وعما قليل سوف تنقض خيامه. اللهم أعده علينا مرات ومرات، اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد به، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد به. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة. اللهم وفقنا للعمل الصالح فيما بقي. اللهم وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اجمعنا في بحبوحة جنانك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن لك في هذه الليلة عتقاء من النار، اللهم اكتبنا معهم، اللهم اكتبنا معهم، اللهم اكتبنا معهم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وأخوالنا وعماتنا وخالاتنا وذوي أرحامنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، وولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا وجيراننا وأصدقائنا. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.